بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الذاريات. تسمى هذه السورة والذاريات بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين في أولها، وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، وابن عطية في تفسيره، والكواشي في تلخيص التفسير، والقرطبي. وتسمى أيضا سورة الذاريات بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن، وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين، وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة. وأجل التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن، وهي مكية بالاتفاق، وقد عدت السورة 66 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الأحقاف قبل سورة الغاشية. واتفق أهل عد الآية على أن آياها 60 آية. أغراض هذه السورة: احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء، وإبطال مزاعم المكذبين به ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت، ووعيدهم بعذاب يفتنهم، ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان، ثم الاستدلال على وحدانية الله، والاستدلال على إمكان البعث، وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها، دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه، وعلى أنه لم يخلق إلا لجزائه، والتعريض بالإنذار بما حق بالأمم التي كذبت رسل الله، وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك، وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك، ومعذرة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق، ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. قال الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. القسم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه، وقد أقسم الله بعظيم من مخلوقاته، وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته، ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما في أحوالها من نعم ودلالة على الهدى والصلاح، وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله فيما أوجد فيها. والمقسم بها الصفات تقتضي موصفاتها، فآل إلى القسم بالموصوفات لأجل تلك الصفات العظيمة. وفي ذلك إيجاز دقيق على أن في طي ذكر الموصوفات توفيرا لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها، لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهب ممكن. وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضي تناسبها وتجانسها، فيجوز أن تكون صفات لجنس واحد وهو الغالب في عطف الصفات بالفاء، كقول ابن زيابة: يا لاف زيابة الحارث الصابح فالغانم فالآيب. ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة، كقول امرئ القيس: بسقط اللوى بين الدخول فحملي فتوضح في المقرات، إلى آخر البيت. وقول لبيد: بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها فصوائق إن أيمنت البيت. ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة، وقد تقدم ذلك في سورة الصافات. واختلف أئمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتها، وأشهر مروي عنهم في ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن الذاريات الرياح لأنها تذر التراب، والحاملات وقرا السحاب، والجاريات السفن، والمقسمات أمراء الملائكة، وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسم بها. وتأويله أن كل معطوف عليه يسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع الخيالي، فالرياح تذكر بالسحاب، وحمل السحاب أخرى الماء يذكر بحمل السفن، والكل يذكر بالملائكة. ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربع وصفا للرياح، قاله في الكشاف، ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخر، وهو الأنسب لعطف الصفات بالفاء. فالأحسن أن يحمل الذرو على نشر قطع السحاب نشرا يشبه الذروة، وحقيقة الذرو رمي أشياء مجتمعة ترمى في الهواء لتقع على الأرض، مثل الحب عند الزرع ومثل الصوف، وأصله ذرو الرياح التراب، فشبه به دفع الرياح قطع السحاب حتى تجتمع فتصير سحابا. كاملة، فالذاريات تنشر السحاب ابتداء، كما قال تعالى: الله ليرسل الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. والذر وإن كان من صفة الرياح، فإن كون المذرو سحابا يؤول إلى أنه من أحوال السحاب، وقيل ذروها التراب، وذلك قبل نشرها السحب، وهو مقدمة لنشر السحاب. ونصب ذروا على المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتنوين، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى المفعول أي المذرو، ويكون نصبه على المفعول به. والحاملات وقرا هي الرياح حين تجمع السحاب وقد ثقل بالماء، شبه جمعها إياه بالحمل، لأن شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل، وهذا في معنى قوله تعالى: ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله الآية، وقوله: وينشئ السحاب الثقال، وقوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. والوقر بكسر الواو الشيء الثقيل، ويجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي ملأت ببخار الماء الذي يصير مطرا. عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأنها ناشئة عنها فكأنها هي. والجاريات يسرا، الرياح تجري بالسحاب على تراكمه وقد صار ثقيلا بماء المطر، فالتقدير: فالجاري بذلك الوقر يسرا. ومعنى اليسر اللين والهون، أي الجاريات جريا لينا هينا شأن السير بالثقل، كما قال الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل. فيسرا وصف لمصدر محذوف نصب على النيابة عن المفعول المطلق. والمقسمات أمر: الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب من الماء، أو هي السحاب التي تنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة. وإسنان التقسيم إليها على المعنيين مجاز بالمشابهة، وروي عن الحسن: المقسمات السحب بقسم الله بها أرزاق العباد، انتهى. يريد قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركة، إلى قوله: رزقا للعباد في سورة قاف. ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، وهو قوله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدأها نفخ فتكوين فأحياء، وكذلك البعث مبدأه نفخ في الصور فالتئام أجساد الناس التي كانت معدومة أو متفرقة، فبث الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون. وقد يكون قوله تعالى أمرا إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة، وهو الروح، لقوله: قل الروح من أمر ربي. وما من قوله: إنما توعدون موصولة، أي إن الذي توعدونه لصادق. والخطاب في توعدون للمشركين كما هو مقتضى التأكيد بالقسم، وكما يقتضيه تعقيبه بقوله: إنكم لفي قول مختلف. فيتعين أن يكون توعدون مشتقا من الوعيد الذي ماضيه أوعد، وهو مبني للمجهول، فأصل توعدون تؤعدون بهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة، أو إن بعد الهمزة هي عين فعل أوعد، وبفتح العين لأجل البناء المجهول، فحذفت الهمزة على ما هو المضطرد من حذف همزة أفعل في المضارع مثل تكرمون، وسكنت الواو سكونا ميتا لأجل وقوع الضمة قبلها بعد أن كان سكونها حيا، فصار توعدون ووزنه تافعلون، والذي أوعدوه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مثل الجوع في سني القحط السبع، الذي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وهو الذي أشار إليه قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، الآية في سورة الدخان. ومثل عذاب السيف والأسر يوم البدر الذي توعدهم الله به في قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ويجوز أن يكون توعدون من الوعد، أي الإخبار بشيء يقع في المستقبل، مثل قوله: إن وعد الله حق، فوزنه تفعلون، والمراد بالوعد الوعد بالبعث. ووصف لصادق مجاز عقلي، إذ الصادق هو الموعد به على نحو فهو في عيشة راضية. والدين الجزاء، والمراد إثبات البعث الذي أنكروه. ومعنى الواقع واقع في المستقبل بقرينة جعله مرتبا في الذكر على ما يوعدون. وإنما يكون حصول الموعود به في الزمن المستقبل، وفي ذكر الجزاء زيادة على الكناية به عن إثبات البعث، تعريض بالوعيد على إنكار البعث. وكتب في المصاحف إنما متصلة، وهو على غير قياس الرسم المصطلح عليه من بعد، لأنهما كلمتان لم تصيرا كلمة واحدة بخلاف إنما التي هي للقصر. ولم يكن الرسم في زمن كتابة المصاحف في أيام الخليفة عثمان قد بلغ تمام ضبطه. قال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا قسم أيضا لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين، وهو كالتذييل للذي قبله. لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء، وهذا يعم إبطال أقوالهم الضالة. فالقسم لتأكيد المقسم عليه لأنهم غير شاعرين بحالهم المقسم على وقوعه، ومتهالكون على الاستزادة منه، فهم منكرون لما في أقوالهم من اختلاف واغتراب، جاهلون به جهلا مركبا، والجهل المركب إنكار للعلم الصحيح. والقول في القسم بالسماء كالقول في القسم بالذريات، ومناسبة هذا القسم المقسم عليه في وصف السماء بأنها ذات حبك أي طرائق، لأن المقسم عليه أن قوله مختلف طرائق قددا، ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم. والحبك بضمتين جمع حباك ككتاب وكتب ومثال ومثل، أو جمع حبيكة مثل طريقة وطرق، هي مشتقة من الحاك بفتح فالسكون، وهو إجادة النسج وإتقان الصنع. فيجوز أن يكون المراد بحبك السماء نجومها، لأنها تشبه الطرائق المشاة في الثوب المحبوك المتقن. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير، وقيل الحبك طرائق المجرة التي تبدو ليلا في قبة الجو، وقيل طرائق السحاب، وفسر الحبك بإتقان الخلق. روي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة، وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصدرا أو اسم مصدر، ولعله من النادر وإجراء هذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع الامتنان بحسن المرأة. وعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ الحبك بكسر الحاء وضم الباء، وهي غير جارية على لغة من لغات العرب. وجعل بعض أئمة اللغة الحبك شاذا، فظنوا أن الرويها أخطأ، لأن وزن فعل بكسر الفاء وضم العين وزن مهمل في لغة العرب كلهم، لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية. ووجهت هذه القراءة بأنها من تداخل اللغات، وهو توجيه ضعيف، لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفض إلى زنة مهجورة، لأنها إذا هجرت بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر. ووجه أبو حيان بإتباع حركة الحاء إلى حركة تاء ذات، وهو أضعف من توجيه تداخل اللغتين، فلا جدوى في التكلف. والقول المختلف المتناقض الذي يخالف بعضه بعضا فيقتضي بعضه إبطال بعض الذي هم فيه هو جميع أقوالهم، والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوالهم في دين الإشراك، فإنها مختلفة مضطربة متناقضة. فقالوا القرآن سحر وشعر، وقالوا أساطر الأولين اكتتبها، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقالوا مرة في آذاننا واقر، ومن بيننا وبينك حجاب، غير ذلك، وقالوا وحي الشياطين، وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أقوالا، شاعر ساحر مجنون كاهن يعلمه بشر بعد أن كانوا يلقبونه الأمين. وقالوا في أصول شركهم بتعدد الآلهة مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وإذا فعلوا فاحشنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وفي للظرفية المجازية، وهي شدة الملابسة الشبيهة بملابسة الظرف المظروف، مثل ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والمقصود بقوله إنكم لفي قول مختلف الكناية عن لازم الاختلاف، وهو التردد في الاعتقاد، ويلزمه بطلان قولهم، وذلك مصب التأكيد بالقسم وحرف إن واللام. ويؤفك يصرف، والأفك بفتح الهمزة وسكون الفاء الصرف، وأكثر ما يستعمل في الصرف عن أمر حسن، قاله مجاهد كما في اللسان، وهو ظاهر كلام أئمة اللغة، والفراء وشمر، وذلك مدلوله في مواقعه من القرآن. وجملة يؤفك عنه من أوفك يجوز أن تكون في محل صفة ثانية لقول مختلف، ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله وإن الدين لواقع، فتكون جملة والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف معترضة بين الجملة البيانية والجملة المبين عنها. ثم إن لفظ قول يقتضي شيئا مقولا في شأنه، فإذ لم يذكر بعد قول ما يدل على مقول صلح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام كما تقدم. فلما جاء ضمير غيبة بعد لفظ قول احتمل أن يعود الضمير إلى قول لأنه مذكور، وأن يعود إلى أحوال المقول في شأنه، فقيل ضمير عنه عائد إلى قول مختلف، وأن معنى يؤفك عنه يصرف بسببه، أي يصرف المصروفون عن الإيمان، فتكون عن للتعليل كقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وقيل ضمير عنه عائد إلى ما تعدون، أو عائد إلى الدين، أي الجزاء، أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك. وعن الحسن وقتادة أنه عائد إلى القرآن أو إلى الدين، أي لأنهما مما جرى القول في شأنهما، وحرف عن للمجاوزة. وعلى كل فالمراد بقوله من أفك المشركون المصروفون عن التصديق، والمراد بالذي فعل الأفك المجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الإيمان، وهما الفريقان اللذان تضمنهما قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وإنما حذف فاعل يؤفك وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز، وقد حملهم الله بهاتين الجملتين تبعة أنفسهم وتبعة المغرورين بأقوالهم، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال الله تبارك وتعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف، لأن المقصود بقتلهم أن الله يهلكهم، ولذلك يكثر أن يقال قاتله الله، ثم أجري مجرى اللعن والتحقير والتعجيب من سوء أحوال المدعو عليه بمثل هذا. وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها، مما أوجب ذلك الوصف لدخولهم في هذا الدعاء كما كان تعقيب الجمل التي قبلها بها إيماء إلى أن ما قبلها ساب للدعاء عليهم، وهذا من بديع الإيجاز. والخرص الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه، فهو معرض للخطأ في ظنه، وذلك كناية عن الضلال عمدا أو تساهلا. فالخراصون هم أصحاب القول المختلف، فأفاد أن قولهم المختلف ناشئ عن خواطر لا دليل عليها. وقد تقدم في الأنعام: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالمراد هنا الخرص بالقول في ذات الله وصفاته. وعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم، لأنها لا تبنى إلا على اليقين لخطر أمرها، وهو أصل محل الذم في هذه الآية. وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الذم، وبعضه مذموم إذا أدى إلى المخاطرة والمقامرة. وقد أذن في بعض الخرص للحاجة في الموطئ عن زيد بن ثابت وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها، يعني في بيع ثمرات النخل المعطاة على وجه العرية، ويهبة مالك النخل ثمر بعض نخله لشخص لسنة معينة، فإن الأصل أن يقبض ثمرتها عند جذاذ النخل، فإذا بدا لصاحب الحائط شراء تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المعرى بالفتح للمعري بالكسر إذا أراد المعري ذلك، فيخرص ما تحمله النخلات من الثمر على أن يعطيه عند الجذاذ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيرا، وحدد بخمسة أوسق فأقل ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطه، وذلك لأن أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المعري من ذلك. والغمرة المرة من الغمر، وهي الإحالة، ويفسرها ما تضاف إليه كقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها بحسب المقام، كقوله تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين في سورة المؤمنين. والمراد في شغل، أي ما يشغلهم بالمعاداة الإسلام شغلا لا يستطيعون معه أن يتدبروا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والساو الغفلة، والمراد أنهم معرضون إعراضا كإعراض الغافل، وما هم بغافلين، فإن دعوة القرآن تقرع أسمعهم كل حين. واستعمال مادة الساو في هذا المعنى نظير استعمالها في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول الله تبارك وتعالى: يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من ضمير الخراصون، وأن تكون استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة قتل الخراصون، لأن جملة قتل الخراصون أفادت تعجيبا من سوء عقولهم وأحوالهم، فهو مثار سؤال في نفس السامع يتطلب البيان، فأجيب بأنهم يسألون عن يوم الدين سؤالا متهكمين، يعنون أنه لا وقوع ليوم الدين، كقوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وأيان يوم الدين مقول قول محذوف دل عليه يسألون، لأن في فعل السؤال معنى القول، فتقدير الكلام يقولون أيان يوم الدين. ولك أن تجعل جملة أيان يوم الدين بدلا من جملة يسألون لتفصيل إجماله، وهو من نوع البدل المطابق. وأيان اسم استفهام عن زمان فعل، وهو في محل نصب مبني على الفتح، أي متى يوم الدين، ويوم الدين زمان، فالسؤال عن زمانه آير إلى السؤال باعتبار وقوعه. فالتقدير أيان وقوع يوم الدين أو حلوله، كما تقول متى يوم رمضان، أي متى ثبوته، لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفا للأحداث لا للأزمنة. وجملة يومهم على النار يفتنون جواب لسؤالهم جرى على الأسلوب الحكيم من تلقي السائل بغير ما يتطلب، إذ هم حين قالوا أيان يوم الدين أرادوا التحكم والإحالة، فتلقي كلامهم بغير مرادهم، لأن في الجواب ما يشفي وقع تهكمهم على طريقة قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمعنى يوم الدين يقع يوم تصلون النار ويقال لكم ذوقوا فتنتكم. وانتصب يومهم على النار يفتنون على الظرفية، وهو خبر عن مبتدأ محذوف دل عليه السؤال عنه بقولهم: أيان يوم الدين؟ والتقدير يوم الدين يومهم على النار يفتنون. والفتن التعذيب والتحريق، أي يومهم يعذبون على نار جهنم. وأصل الفتن الاختيار، وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار في البوتقة لاختيار ما فيه من معدن غير ذهب، ولا يذهب إلا بحرارة نار شديدة، فهو هنا كناية عن الإحراق الشديد. وجملة ذوقوا فتنتكم مقول قول محذوف دل عليه الخطاب، أي يقال لهم حينئذ، أو مقولا لهم ذوقوا فتنتكم أي عذابكم. والأمر في قوله ذوقوا مستعمل في التنكيل، والذوق مستعار للإحساس القوي، لأن اللسان أشد الأعضاء إحساسا. وإضافة فتنة إلى ضمير المخاطبين يومئذ من إضافة المصدر إلى مفعوله، وفي الإضافة دلالة على اختصاصها لهم، لأنهم استحقوها بكفرهم. ويجوز أن تكون الإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله، والمعنى ذوقوا جزاء فتنتكم، قال ابن عباس، أي تكذيبكم. ويقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موجها بتذكير المخاطبين في ذلك اليوم ما كانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب، مثل ما فتنوا بلالا وخبابا وعمارا وشميسة وغيرهم، أي هذا جزاء فتنتكم. وجعل المذوق فتنتهم إظهارا لكونه جزاء عن فتنتهم المؤمنين ليزدادوا ندامة، قال تعالى موعدا إياهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإطلاق اسم العمل على جزائه وارد في القرآن كثيرا، كقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون جزاء رزق الله إياكم أنكم تكذبون وحدانيته. والإشارة في قوله: هذا الذي كنتم به تستعجلون إلى الشيء الحاضر نصب أعينهم، وهكذا الشأن في مثله تذكير اسم الإشارة، كما تقدم في قوله تعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك في سورة البقرة. ومعنى كنتم به تستعجلون كنتم تطلبون تعجيله، فالسين والتاء للطلب، أي كنتم في الدنيا تسألون تعجيله، وهو طلب يريدون به أن ذلك محال غير واقع. وأقوالهم في هذا كثيرة حكاها القرآن، كقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والجملة استئناف في مقام التوبيخ وتعديد المجارم، كما يقال للمجرم: فعلت كذا، وهي من مقول القول. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين على جري عادة القرآن في اتباع النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب. وقوله إن المتقين في جنات وعيون نظير قوله في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وجمع جنات باعتبار جمع المتقين، وهي جنات كثيرة مختلفة، وفي الحديث إنها لجنان كثيرة وإنه لفي الفردوس، وتنكير جنات للتعظيم. ومعنى آخذين ما آتاهم ربهم أنهم قابلون ما أعطاهم، أي راضون به. فالأخذ مستعمل في صريحه وكنايته كناية رمزية عن كون ما يؤتونه أكمل في جنسه، لأن مدارك الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ نهاية الجودة، فيستوي الناس في استجادته، وهي كناية تلويحية. وأيضا فالأخذ مستعمل في حقيقته ومجازه، لأن ما يؤتيهم الله بعضه مما يتناول باليد كالفواكه والشراب والرياحين، وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان، وذلك أكثر من الأول. فإطلاق الأخذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول بالمحسوس، كقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة في سورة البقرة، وقوله: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها في سورة الأعراف. فاجتمع في لفظ آخذين كنايتان ومجاز. روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي إيثار التعبير عن الجلالة بوصف رب مضاف إلى ضمير المتقين معنى من اختصاصهم بالكرامة والإيماء إلى أن سبب ما آتاهم هو إيمانهم بربوبيته المختصة بهم، وهي المطابقة لصفات الله تعالى في نفس الأمر. وجملة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين تعليل لجملة إن المتقين في جنات وعيون، أي كان ذلك جزاء لهم عن إحسانهم، كما قيل للمشركين ذوقوا فتنتكم. والمحسنون فاعلوا الحسنات وهي الطاعات، وفائدة الظرف في قوله قبل ذلك أن يؤتى بالإشارة إلى ما ذكر من الجنات والعيون وما آتاهم ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيحصل بسبب تلك الإشارة تعظيم شأن المشار إليه، ثم يفاد بقوله قبل ذلك أي قبل التناعم به أنهم كانوا محسنين، أي عاملين الحسنات كما فسره قوله كانوا قليلا من الليل ما يجعون الآية، فالمعنى أنهم كانوا في الدنيا مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم يروه. وجملة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بدل من جملة كانوا قبل ذلك محسنين، بدل بعض من كل، لأن هذه الخصال الثلاث هي بعض من الإحسان في العمل، وهذا كالمثال لأعظم إحسانهم، فإن ما ذكر من أعمالهم دال على شدة طاعتهم لله ابتغاء مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس، وهو شيئان: أولهما راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها إلى الراحة، وهو الليل كله وخاصة آخره، إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة. وثانيهما المال الذي تشح به النفوس غالبا، وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة أصلي إصلاح النفس وإصلاح الناس، وذلك جميع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال، فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر، ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب رضا الله تعالى، وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضاة الله عز وجل، وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته، وفي جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج المتعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج. وحرف ما في قوله قليلا من الليل ما يهجعون مزيد للتأكيد، وشاعت زيادة ما بعد اسم قليل وكثير وبعد فعل قل وكثر وطال، والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل وليست ما نافية. والهجوع النوم الخفيف وهو الغرار، ودلت الآية على أنهم كانوا يهجعون قليلا من الليل، وذلك اقتداء بأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال نعم، قال لا تفعل، إنك إن فعلت ذلك نفحت النفس وهجمت العين. وقال له قم ونم فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة، أولاها فعل الكون في قوله كانوا الدال على أن خبرها سنة متقررة، الثاني العدول عن أن يقال كانوا يقيمون الليل أو كانوا يصلون في جوف الليل إلى قوله قليلا من الليل ما يجعون، لأن في ذكر الهجوع تذكيرا بالحالة التي تميل إليها النفوس فتغلبها وتصرفها عن ذكر الله تعالى، وهو من قبيل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فكان في الآية إطناب اقتضاه تصوير تلك الحالة، والبليغ قد يورد في كلامه ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان يرمي بذلك إلى تحصيل صور الألفاظ المزيدة. الثالث التصريح بقوله من الليل للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه، زيارة في تصوير جلال قيامهم الليل، وإلا فإن قوله كانوا قليلا ما يهجعون يفيد أنه من الليل. الرابع تقييد الهجوع بالقليل للإشارة إلى أنهم لا يستكملون منتهى حقيقة الهجوع بل يأخذون منه قليلا، وهذه الخصوصية فاتت أبا قيس بن الأسلة في قوله قد حصت البيضة راسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. الخامس المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يهجعه الهاجع، وانتصب قليلا على الظرف لأنه وصف بالزمان بقوله من الليل والتقدير زمنا قليلا من الليل، والعامل في الظرف يهجعون ومن الليل تبعيض، ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله أن يغفر لهم بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضا الله تعالى. وهذا دل على أن جوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر، فأما في السحر فهم يتهجدون. ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر، وهذا نظير قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وليس المقصود طلب الغفران بمجرد اللسان ولو كان المستغفر في مضجعه، إذ لا تظهر حينئذ مزية لتقييد الاستغفار بالكون في الأسحار. والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه، فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر، وتقديم بالأسحار على يستغفرون للاهتمام به كما علمت، وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار المسند إليه دون ضميره لقصد إظهار الاعتناء بهم، وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي فيفيد تقوي الخبر، لأنه من الندرة بحيث يقتضي التقوية، لأن الاستغفار في السحر يشق على من يقوم بالليل لأن ذلك وقت إعيائه. فهذا الإسناد على طريقة قولهم هو يعطي الجزيل، وحق السائل والمحروم هو النصيب الذي يعطونه إياهما، أي أطلق عليه لفظ الحق، إما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسر قبل أن يفرض عليهم الزكاة، فإن الزكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم، أو لأنهم ألزموا ذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم، وبذلك يتأول قول من قال إن هذا الحق هو الزكاة. والسائل الفقير المظهر فقره فهو يسأل الناس، والمحروم الفقير الذي لا يعطى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر، وهو الصنف الذي قال الله تعالى في شأنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا. وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة، لأن من لم يسأل الناس ويحرموه ولكن لما كان مآل أمره إلى ما يؤول إليه أمر المحروم أطلق عليه لفظ المحروم تشبيها به في أنه لا تصل إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه، فكأنه نال حرمان. والمقصود من هذه الاستعارة ترقيق النفوس وحث الناس على البحث عنه ليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها فيه، ونظيرها في سورة المعارج قال ابن عطية واختلف الناس في المحروف اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين، إذ المعنى واحد عبر علماء السلف ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا. قلت ذكر القرطبي 11 قولا كلها أمثلة لمعنى الحرمان، وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية، فما صلح منها لأن يكون مثالا للغرض قبل، وما لم يصلح فهو مردود، مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب، وفي تفسير ابن عطية عن الشعبي أعياني أن أعلم من المحروم. وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي قال لي اليوم 70 سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم، فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ. قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين، هذا متصل بالقسم وجوابه من قوله والذاريات وقوله والسماء ذات الحبك إلى قوله وإن الدين لواقع. فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده بالقسم انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه، فيكون هذا الاستدلال كقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وما بين هاتين الجملتين اعتراض، فجملة وفي الأرض آيات للموقنين يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي إنما توعدون لصادق، والمعنى وفي ما يشاهد من أحوال الأرض آيات للموقنين، وهي الأحوال الدالة على إيجاد موجودات بعد إعدام أمثالها وأصولها، مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن باد الذي قبله وصار هشيما. وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر، ولذلك لم تقرن هذه الآيات بما يدعو إلى التفكر كما قرن قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة أيضا على تفرده تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحوها للحيوان والإنسان، وكيف قسمت إلى سهل وجبال وبحر، ونظام إنباتها الزرع والشجر، وما يخرج من ذلك من منافع للناس، ولهذا حذف تقييد آيات بمتعلق ليعم كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه. وتقديم الخبر في قوله وفي الأرض للاهتمام والتشويق إلى ذكر المبتدأ. واللام بي للموقنين معلق بآيات، وخصت الآيات بالموقنين لأنهم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث، وأثر وصف الموقنين هنا دون الذين أيقنوا لإفادة أنهم عرفوا بالإيقان، وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم، لأن الإيقان لا يكون إلا عن دليل، ودلائل هذا الأمر نظرية، ومدحهم أيضا بالإنصاف وترك المكابرة، لأن أكثر المنكرين للحق تحملهم المكابرة أو الحسد على إنكار حق من يتوجسون منه أن يقضي على منافعهم، وتقديم في الأرض على المبتدأ للاهتمام بالأرض باعتبارها آيات كثيرة. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عطف على في الأرض، فالتقدير وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون تفريعا على هذه الجملة المعطوفة، فيقدر الوقف على أنفسكم وليس المجرور متعلقا بتبصرون متقدما عليه، لأن وجود الفاء مانع من ذلك، إذ يصير الكلام معطوفا بحرفين والخطاب موجه إلى المشركين. والاستفهام إنكاري أنكر عليهم عدم الإبصار للآيات، والإبصار مستعار للتدبر والتفكر، أي كيف تتركون النظر في آيات كائنة في أنفسكم، وتقديم في أنفسكم على متعلقه للاهتمام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية على الفاصلة، والمعنى: ألا تتفكرون في خلق أنفسكم كيف أنشأكم الله من ماء وكيف خلقكم أطوارا؟ أليس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موجودا قبله؟ فالموجود في الصبي لم يكن موجودا فيه حين كان جنينا، والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاما، وما هي عند التأمل إلا مخلوقات مستجدة كانت معدومة، فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت. وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد مكونه تعالى بالإلهية، إذ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان غير الله تعالى، فإن بواطن أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب، وأعجبها خلق العقل وحركاته واستخراج المعاني، وخلق النطق والإهام إلى اللغة، وخلق الحواس وحركة الدورة الدموية واندساق الأعضاء الرئيسية وتفاعلها، وتسوية المفاصل والعضلات والأعصاب والشرايين وحالها بين الارتخاء واليبس، فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء العجز، وإذا غلب الارتخاء جاء الموت. والخطاب للذين خوطبوا بقوله أول السورة: إنما توعدون لصادق. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هي من علائق الأرض، عطف ذكر السماء للمناسبة، وتمهيدا للقسم الذي بعده بقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق، ولما في السماء من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد الجفاف، فالمعنى: وفي السماء آية المطر، فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجا للامتنان في الاستدلال، فإن الدليل في كونه مطرا يحيي الأرض بعد موتها، وهذا قياس تمثيل للنبت، أي في السماء المطر الذي ترزقون بسببه، فالرزق هو المطر الذي تحمله السحب، والسماء هنا طبقات الجو، وتقديم المجرور على متعلقه للتشويق والاهتمام بالمكان وللرد على الفاصلة، وعطف وما توعدون إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة الوعيد على الإشراك والوعد على الإيمان إن آمنوا، تعجيلا بالموعظة عند سنوح فرصتها. وفي إيثار صيغة توعدون خصوصية من خصائص إعجاز القرآن، فإن هذه الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد، فيكون وزن توعدون تفعلون مضارع وعد مبنيا للنائب، وأصله قبل البناء للنائب تعدون، وأصله توعدون، فلما بني للنائب ضم حرف المضارعة فصارت الواو الساكنة مدة مجانسة للضمة فصار توعدون، وصالحة لأن تكون من الإعاد وزنه تفعلون، مثل تصريف أكرم يكرم بذلك صار توعدون مثل تكرمون، فاحتملت للبشارة والإنذار. وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء، أي الملائكة الموكلين بتصريفه، ويجوز أن يكون المعنى أن مكان حصوله في السماء من جنة أو جهنم بناء على أن الجنة وجهنم موجودتان من قبل يوم القيامة، وفي ذلك اختلاف لا حاجة إلى ذكره. وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتيهم من قبل السماء، كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، فإن ذلك الدخان كان في طبقات الجو كما تقدم في سورة الدخان. قال الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، بعد أن أكد الكلام بالقسم بالذاريات وما عطف عليها، فر على ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون حق، فهو عطف على الكلام السابق ومناسبته قوله وما توعدون، وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما لإدخال المهابة في نفوس السامعين بعظمة الرب سبحانه. وضمير إنه لحق عائد إلى ما توعدون، وهذا من رد العجز على المصدر على الصدر، لأنه رد على قوله أول السورة إنما توعدون لصادق، وانتهى الغرض. وقوله مثل ما أنكم تنطقون زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه، بأن شبه بشيء معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه، وهو كون المخاطبين ينطقون، وهذا نظير قولهم كما أن قبل اليوم أمس أو كما أن بعد اليوم غدا، وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة، ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير فهن مواد الرس كاليد للفم، وقولهم مثل ما أنك ها هنا، وقولهم كما أنك ترى وتسمع. وقرأ الجمهور مثل بالنصب على أنه صفة حال محذوف قصد منه التأكيد والتقدير إنه لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف مرفوعا على الصفة لحق صفة أريد بها التشبيه، وما الواقعة بعد مثل زائدة للتوكيد، وأردفت بأن المفيدة للتأكيد تقوية لتحقيق حقية ما يوعدون، واجتنب المضارع في تنطقون دون أن يقال نطقكم يفيد التشبيه بنطقهم المتجدد وهو أقوى في الوقوع لأنه محسوس. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انتقال من الإنذار والمعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المماثلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل، والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائية، وغير أسلوب الكلام من خطاب المنذرين بواجهة إلى أسلوب التعريض تفننا بذكر قصة إبراهيم لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما حل بقوم لوط حين كذبوا رسولهم. فالمقصود هو ما بعد قوله قال فما خطبكم أيها المرسلون، وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه اصطلاح القرآن في ترتيب قصص الأمم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط، أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين إلى العبرة بالأمم الماضية أن المشركين وصفوا آنفا بأنهم في غمرة ساهون، فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ قال الله فيهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولأن العذاب الذي عذب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر، وقد سميت مطرا في قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وذا أن في قصة حضور الملائكة عند إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث، فقد تضمنت بشارتها بمولود يولد لها بعد اليأس من الولادة، وذلك مثل البعث بالحياة بعد الممات. ولما وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل أتاك، عرف أن المقصود الأصلي تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه، ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يقرأ عليهم القرآن أو يبلغهم بأنهم صائرون إلى مثل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب. وتقدم القول في نظير هل أتاك حديث عند قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم في سورة صاد، وأنه يفتتح به الأخبار المهمة، والضيف اسم يقال للواحد وللجمع لأن أصله مصدر ضاف إذا مال فأطلق على الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده، ثم صار اسما فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد وغيره ولم يؤنثوه ولا يجمعونه، وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة وأنثوه للأنثى فقالوا أضياف وضيوف وامرأة ضيفة، وهو هنا اسم جمع، ولذلك وصف بالمكرمين. وتقدم في سورة الحجر قال إن هؤلاء ضيفي، والمعني به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهيم عليهم السلام فأخبروه بأنهم مرسلون من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوط، وسماهم الله ضيفا نظرا لصورة مجيئهم في هيئة الضيف، كما سمى الملكين اللذين جاء داود خصما في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، وذلك من الاستعارة الصورية. وفي سفر التكوين من التوراة أنهم كانوا ثلاثة، وعن ابن عباس أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وعن عطاء جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر، ولعل ساب إرسال ثلاثة ليقع الشك لهم في شكل الرجال لما تعرفه الناس في أسفارهم ألا يقل ركب المسافرين عن ثلاثة رفاق، وذلك أصل جريان المخاطبة بصيغة المثنى في نحو قفا نبكي. وفي الحديث الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب رواه الحاكم في المستدرك وذكر أن سنده صحيح. وقد يكون سبب إرسالهم ثلاثة أن عذاب قوم لو كان بأصناف مختلفة لكل صنف منها ملكه الموكل به، ووصفهم بالمكرمين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لإكرام إبراهيم إياهم كما جرت عادته مع الضيف وهو الذي سن القراء. والمقصود أن الله أكرمهم برفع الدرجة لأن الملائكة مقربون عند الله تعالى كما قال بل عباد مكرمون وقال كراما كاتبين. وظرف إذ دخلوا عليه يتعلق بحديثه لما فيه من معنى الفعل أي خبرهم حين دخلوا عليه. وقوله فقالوا سلاما قال سلام تقدم نظيره في سورة هود، وقرأ الجمهور قال سلاما، وقرأه حمزة والكسائي قال سلم بكسر السين وسكون اللام. وقوله قوم منكرون من كلام إبراهيم، والظاهر أنه قال خفت إذ ليس من الإكرام أن يجاهر الزائر بذلك، فالتقدير هم قوم منكرون. والمنكر الذي ينكره غيره أي لا يعرفه، وأطلق هنا على من ينكر حاله ويظن أنه حال غير معتاد أي يخشى أنه مضمر سوء، كما قال في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ومنه قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة أي كره الذاتي. وقصة ضيف إبراهيم تقدمت في سورة هود، وراغ مال في المشيء إلى جانب، ومنه روغان الثعلب، والمعنى أن إبراهيم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف إلى أهله أي إلى بيته الذي فيه أهله. وفي التوراة أنه كان جالسا أمام باب خيمته تحت شجرة وأنه أنزل الضيوف تحت الشجرة. وقال أبو عبيد القاسي بن سلام إن روغان ميل في المشي عن الاستواء إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك، وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطية، فانتزع منه الزمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كي لا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئا، فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره، وهذا منزع لطيف. وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمى بلوطات ممرة من أرض جبرون، ووصف العجل هنا بسمين، ووصفه في سورة هود بحنيذ أي مشوي، فهو عجل سمين شواه وقربه إليهم. وكان الشواء أسرع طبخ أهل البادية. وقام امرؤ القيس يذكر الصيد، فظلت طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، فقيد قدير بمعجل ولم يقيد صفيف شواء لأنه معلوم، ومعنى قربه وضعه قريب منهم أي لم ينقلهم من مجلسهم إلى موضع آخر بل جعل الطعام بين أيديهم، وهذا من تمام الإكرام للضيف بخلاف ما يطعمه العافي والسائل فإنه يدعى إلى مكان الطعام كما قال الفرزدق فقلت إلى الطعام فقال منهم فريق يحسد الأنس الطعام. ومجيء الفائل عطف أفعال فراغ فجاء فقربه للدلالة على أن هذه الأفعال وقعت في سرعة، والإسراع بالقراء من تمام الكرم، وقد قيل خير البر عاجله، وجملة قال ألا تأكلون بدل اشتمال من جملة قربه إليهم، وألا كلمة واحدة وهي حرف عرض أي رغبة في حصول الفعل الذي تدخل عليه، وهي هنا متعينة للعرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل قربه إليهم، ولا يحصل جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع النافية. والعرض على الضيف عاقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الضيف، وإن كان وضع الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه، وقد اعتبر ذلك إذنا عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سفرة، إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعو. والفاء في فأوجس منهم خيفة فصيحة لإفصاحه عن جملة مقدرة يقتضيها ربط المعنى، أي فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة كقوله أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، وقد صرح بذلك في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل نكرهم وأوجس منهم خيفة، وأوجس أحس في نفسه ولم يظهر، وتقدم نظيره في سورة هود. وقولهم له لا تخف لأنهم علموا ما في نفسه مما ظهر على ملامحه من الخوف، وتقدم نظيره في سورة هود. والغلام الذي بشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة، وهو الذي وقعت البشارة به في هذه القصة في التوراة، ووصف هنا بعليم، وأما الذي ذكرت البشارة به في سورة الصافات فهو إسماعيل، ووصف بحليم. ولذلك فامرأة إبراهيم الحادث عنها هنا هي سارة، وهي التي ولدت بعد أيست. أما هاجر فقد كانت فتاة ولدت في مقتبل عمرها، وأقبلت امرأته حين سمعت البشارة لها بغلام، أي أقبلت على مجلس إبراهيم مع ضيفه، قال تعالى في سورة هود وامرأته قائمة. وكان النساء يحضرن مجالس الرجال في بيوتهن مع أزواجهن ويواكلنهم. وفي الموطأ قال مالك لا بأس أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفه وتأكل معهم. والصرة الصياح، ومنها اشتق الصرير. وفي للظرفية المجازية وهي الملابسة، والصك اللطم، وصك الوجه عند التعجب عادة النساء أيامئذ، ونظيره وضع اليد على الفم في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، وقوله عجوز عقيم خبر معذوف، أي أنا عجوز عقيم. والعجوز فعول بمعنى فاعل، وهو يستوي في المذكر والمؤنث، مشتق من العجز، ويطلق على كبر السن لملازمة العجز له غالبا. والعقيم فعيل بمعنى مفعول، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوف المؤنث، مشتق من عقمها الله إذا خلقها لا تحمل بجنين، وكانت سارة لم تحمل قط. وقول الملائكة كذلك قال ربك الإشارة إلى الحادث، وهو التبشير بغلام. والكاف للتشبيه، أي مثل قولنا قال ربك فنحن بلغنا ما أمرنا بتبليغه. وجملة إنه هو الحكيم العليم تعليل لجملة كذلك قال ربك المقتضية أن الملائكة ما أخبروا إبراهيم إلا تبليغا من الله، وأن الله صادق وعده، وأنه لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم، لأن الله حكيم يدبر تكوين ما يريده، وعليم لا يخفى عليه حالها من العجز والعقم. وهذه المحاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهيم وقع مثلها بينهم وبين إبراهيم كما قص في سورة الحجر، فحكي هنا ما دار بينهم وبين سارة، وحكي هناك ما دار بينهم وبين إبراهيم، والمقام واحد والحالة واحدة كما بين في سورة هود، قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم خير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.